علي علي علي علي تعب الشعر ولم تتعب معانيك واستجن الحب لما مر واديك كلما نسبح شدتنا معاليك والهوى وهو صبي كان يفديك تعب الشعر ولم تتعب معانيك واستجن الحب لما مر واديك كلما نسبح شدتنا معاليك والهوى وهو صبي كان يفديك علي أيها المحفور في ذاتي على روحك من روحي سلاماتي علي أيها المحفور في ذاتي على روحك من روحي سلاماتي أبا الوجدان رنت منك آهاتي وفاحت بين عينيك ابتهالاتي وفاحت بين عينيك خذ بي للمعالي وانفجر عزما بذراتي دعني فيك السمو يا فضائي يا سماواتي خذ بي للمعالي وانفجر عزما بذراتي دعني فيك أسمو يا فضائي يا سماواتي يا فضائي يا سماواتي تعب الشعر ولم تتعب معانيك واستجن الحب لما مر واديك كلما نسبح شدتنا معاليك والهوى وهو صبي كان يفديك علي أيها المحفور في ذاتي على روحك من روحي سلاماتي أبا الوجدان رنت منك أشواقي وفاحت بين عينيك ابتهالاتي وفاحت بين عينيك ابتهالاتي